إخوة كالنار في الفلوجة، سلوا السيوف وخيلهم مسروجة، عشقوا الحياة عزيزة فإذا هوى، عافوا الحياة ذليلة ممجوجة، فرسان عز والجهاد أوارها، بنفوسهم لهابة موهوجة، ينأون عن دار الهوان بضربة تدهى العدو وتستديه شجيجا، تدهى العدو وتستديه شجيجا. لي إخوة كالنار في الفلوجة، سلوا السيوف وخيلهم مسروجا، عشقوا الحياة عزيزة فإذا هوى، عافوا الحياة ذليلة ممجوجا، يتنافسون الضرب في ساح الوغى، فرحا إذا أعلى السلاح ضجيجا، لا يجزعون إذا المرية قدهت، وقضاء رب الموت حاك نسيجا، وقضاء رب الموت حاك نسيجا. يا أيها الفاروق، يا أيها الفاروق عد أولا ترى، هذه فلول المعتدي وعلوجا، هربت خوف الهلاك فأرضنا صارت صواعق باللظى منسوجا. لبيك يا حادي الجهاد عراقنا، نفدى له لبيك يا فلوجا، فلوجة براس عز الله غن، خلف الهوان بعزة مسروجا، خلف الهوان بعزة مسروجا.